قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. قال: والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين. كتاب الحوالة، ما هي الحوالة؟ الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل، لأن ما في ذمة المحيل ينتقل إلى ذمة المحال، إذا تحول من ذمة إلى ذمة، وهو في عرف الفقهاء أو في المصطلح الفقهي نقل دين من ذمة إلى ذمة. فإذا كان في ذمة شخص حق لآخر، وأيضا في ذمته أيضا وفي ولد آخر حق أيضا له، فله أن يحيل صاحب الحق عليه إلى من له حق عليه بشروط معروفة. هذا هو معنى الحوالة. إذن هي نقل دين من ذمة إلى ذمة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم، قال: مستثناة من الدين بالدين. إذن وهي مشروعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. أما ما جاء في مشروعيتها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكم الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، وسنتكلم إن شاء الله عن معنى مطل لغة واصطلاحا، وما المراد بمطل الغني، ومن هو الغني الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مطله بأنه ظلم، وهل هذه المماطلة في دفع الحق توقع صاحبها بأن يكون فاسقا، وهل يعتبر مرتكب كبيرة أو لا، وهل يشترط في ذلك أن يتكرر أو لا، وما هو حكم الأمر في قوله وإذا أتبع أحدكم على أحد فليتبع، هل الأمر للاستحباب أو للوجوب؟ قال: والحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وإذا نقف أكمل الحديث: وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل. اللفظ الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي بعض الروايات جاء التشديد. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الحوالة من حيث الجملة، لأن هناك مسائل في داخلها محل خلاف بين الفقهاء. لكن هذه الحوالة التي أشار إليها المؤلف هو دين عند إنسان عليه حق لشخص وله حق على آخر، يريد أن ينقل هذا الذي له حق إلى الشخص الذي له عليه حق. إذن هذا يشبه بيع الدين بالدين. فهل هذا بيع دين بدين؟ وقد جاء النهي عن بيع الكالب بالكالب، أي بيع الدين بالدين، أو هو عقد استيفاء، أو هو أيضا عقد إرفاق مستقل. إذن نطلق على هذا النوع من العقود، هل نسميه بيع دين بدين؟ هو شبيه به. هل نسميه أيضا عقدا مستقلا؟ هل نسميه أيضا عقد استيفاء كما قلنا، أو نسميه أيضا عقدا يتعلق بنقل الحق إلى آخر؟ إذن من العلماء من قال هو بيع دين بدين، ولكنه خص بالدليل، أي جاء هذا الحديث فخصصه من النهي. ومن العلماء من قال هو عقد إرفاق مستقل، ومنهم من قال هو عقد استفادة، لأنك تستفيد من الحق الذي عند غيرك فتحول الذي له حق عليك إليه. لكننا عندما نلقي نظرة عامة ونبحث في قواعد هذه الشريعة الإسلامية الغرة الكاملة التي لم يطرق العالم مثلها، لا شك أننا نجد أن عقد الحوالة يشتمل على الإرفاق، لأن فيه إرفاقا بالناس وتيسيرا عليهم. فإذا كان لأحد علي حق ولي حق على آخر، فلي أن أحيل هذا الذي له حق علي على ذلك الذي لي حق عليه. إذن هذا نوع من الإرفاق، نوع من التيسير. ومن هنا نجد أيها الإخوة أننا منذ أن بدأنا في دراسة الفقه لا ندخل بابا من أبواب الفقه أو نعرج على بعض مسائله إلا ونرى أن الإرفاق والتيسير ملحوظ في ذلك. منذ أن بدأنا بكتاب الطهارة حتى الآن الذي وصلنا إليه كتاب الحوالة، فنحن قد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. انظروا، جاء فرض الوضوء، ثم جاء الحدث الأكبر، ثم ذكر حالة المريض، ثم بين التيمم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في ذيل تلك الآيات ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال سبحانه وتعالى في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الصيام قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأمثلة ذلك كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. ومن هنا استخلص العلماء بأن هذه الشريعة قامت على أصول، على قواعد، منها التيسير. إذن لا شك بأن عقد الحوالة قصد به الإرفاق والتيسير على الناس، لأن الإنسان عليه حق وليس عنده ما يدفعه، لكن عليه حق لآخر فله أن ينقل ذلك الحق إليه بشروط سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالإرفاق. قلنا دليل ذلك، أي الدليل على مشروعية الحوالة، إنما هو حديث، أي الحديث المتفق عليه: مطل الغني ظلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي إذا أحيل على مليء، أي إنسان قادرا على الدفع، فإن عليه أن يقبل الإحالة على ذلك. وسيأتي أيضا الخلاف فيما يتعلق برضا المحال والمحال عليه، هل ذلك واجب يعني لا رأي لهما في ذلك، لا يشترط رضاهما أو لا بد من رضاهما، أو أن هناك فرقا بين المحتال وبين المحال عليه. هذا كله سيعرض له المؤلف. لكننا قبل أن ندخل في المسائل نريد أن نتكلم عن معنى الحديث حتى يكون بمثابة الكشاف الذي يوضح لنا ما المراد بهذا، ما الذي يتضمنه هذا الحديث، على أن نوجز ذلك. فلسنا ندرس كما تعلمون الحديث، ولكننا الفقه، لكن لا مانع من أن نستفيد. فهذا الفقه إنما هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة أو من ما يعود إليه من بعض الأمور أو من مقاصد هذه الشريعة. فمعنى مطل في اللغة، ما معنى المطل في اللغة؟ قالوا المطل له عدة معاني، منها المد، فيقال مطل الحديدة أي مدها مدا، تقول مطلت الحديدة مطلا أي مددتها مدا. فعندما يأخذ الإنسان الحداد مثلا الحديدة ويشعل عليها النار أي يحميها، ثم يحميها بالنار ثم يضربها، ترى أنها تتمدد. إذن المطل هو التمديد، وهذا المعنى مراد أيها الإخوة من موضوع ماذا الحوالى. مطل الغني كأنه يمدد لصاحب الحق، تأتيني غدا بعد ذلك الآن أنا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالغني، فليس كل مطل يسمى ظلما. الإنسان الذي ليس عنده شيء لا يسمى مماطلا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن الإنسان المليء هو الذي يسمى مماطلا. ومنهم من قال إن المماطلة من المدافعة، فكأن الذي عليه الحق أي المحال عليه يدفع صاحب الحق، تعال لي غدا لا أجد شيئا، الآن هو فيه ليس فيه. ثم نأتي بعد ذلك إلى الغني، مطل الغني، ما المراد بالغني؟ هل المراد به الغني الذي يعرف صاحب الأموال، أو المراد به من يجد الحق ليدفعه؟ هو أقرب إلى الأخير، أي من يجد، أي الذي يحال عليه وعنده الحق الذي يستطيع به أن يسدد للمحال عليه، للذي أحيل عليه، فهو يسمى غنيا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هل هو أيضا من إضافة المصدر إلى فاعله، أو من إضافة المصدر إلى مفعوله؟ لأننا إذا قلنا هو من إضافة المصدر إلى فاعله، يكون معنى الحديث مطل الغني غريمه، أي مماطلة الإنسان الغني الذي يملك هذا الحق المطلوب منه، مماطلة أي دفعه لغريمه، هذا يعتبر ظلما لا يجوز له. هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أي مطل الغني غريمه، أي لا يجوز أن يماطله. وهناك من يقول بأنه من إضافة المصدر إلى مفعوله، فيكون مطل الغريم للغني أي الغنية. وإذا كان أيضا مطل، رأينا الآن أنه لا يجوز على إضافة المصدر إلى فاعله، لا يجوز للغني أن يماطل فيؤخر ماذا الحق الذي عليه. وعلى العكس أيضا لا يكون مبررا لمن عليه حق إذا كان المحال عليه غنيا أن يماطل به، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فليس من حق أن يقول هذا إنسان شبعان، هذا إنسان مليان ليس بحاجة، هذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يطلب منك إلا حقا، فعليك أن تسدده. إذن فهمنا بأنه قد يكون من إضافة المصدر إلى فاعله، فيكون ذلك ذما للغني الذي لا يسدد الحقوق الذي عليه، و قد يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، فيكون ذما للإنسان الذي يجد الحق الذي عليه ولا يدفعه لصاحبه، بدعوى أن طالب الحق غني والغني مستغن فلا ينبغي أن يدفع له، فهو على كلا الأمرين لا يجوز. ثم إن من العلماء من اعتبر ذلك فسقا، واختلفوا هل يعد كبيرة أو لا، فمن العلماء من قال هو كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من يفعله بأنه ظالم، مطل الغني ظلم. ومن العلماء من قال لكي يكون كبيرة يحتاج إلى تكرار، وبعضهم لم يشترط ذلك. إذا رأينا أيها الإخوة أن في هذا الحديث التشديد، التحذير الأكيد والتشديد من رسول صلى الله ابن الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من عليه حق ألا يماطل فيه، وهذا أيها الإخوة ليس في الدين وحده، هذا قد يقع بين الزوجين، الزوج قد يماطل زوجته، تكون لها حقوق، يؤخر عليها مثلا النفقة، ما تحتاج إليه من لباس، ما تحتاج إليه من شؤون، فهو يماطل بها. إذا جاء الراتب الآتي وهكذا الشهر الذي يلي ليس عندي الآن سددت عملت، فهذا لا ينبغي. أو كذلك إنسان عنده أيضا مملوك يماطل به، أو الآن كما نرى ونشاهد كثيرا من الذين يأتون بالخدم ويشتغلون عنهم فترة فتجد أنه يماطل ويمدد في تسديد حقوقه، هذا كله أيها الإخوة لا يجوز. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا أسسا وقواعد ثابتة، فلا نقصرها على المحل إلا إذا جاء ما يدل على أنها مخصوصة، لكن المطل ممنوع، فإن على المسلم أولا أن يكون صادقا، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الذي يماطل ويؤخر ويعد وغدا وبعد غد هذا كذب أيضا وفيه مماطلة، إذن فهذا لا يجوز. إذا رأينا أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا مما خصه الله سبحانه وتعالى به، رأيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ومنها أوتيت جوامع الكلم، فمن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة السامية، كهذا الحديث مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسم لنا طريقا مستقيما، هذا الطريق هو الذي فيه سعادتنا، هذا الطريق هو الذي يأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة، سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة، تنتهي بالمسلم الذي يصدق بأن يكون أيضا مع الصديقين. إذن هذا هو المطلوب من كل مسلم، أن يكون صادقا في جميع معاملاته، فلا تقتصر أيضا، لا يقتصر الصدق أيها الإخوة ولا الالتزام بالعبادات وحدها، نعم العبادات مطلوبة ومؤكدة، لكن أيضا في تعاملك مع الناس، لأن علاقتك في هذه الحياة إما علاقة تربطك بربك، هذا في العبادات التي لا يشفقه غيره سبحانه وتعالى فيها، وإما علاقة تربطك بالآخرين. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس، حتى مع غير المسلمين يتعامل معهم بصدق. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان لأحد عليه حق ولم يجد الحق الذي يعادله يأمر بأن يعطى أكثر من ذلك. إذن مطل الغني ظلم، هذا عام وإن كان ورد في الحوالة. قال: وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل، هو اللفظ الذي في الصحيحين المشهور، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني هو معناه إذا أحيل فليحيل. قال رحمه الله: والنظر في شروطها وفي حكمها. والنظر في شروطها أي في شروط ماذا؟ الحوالة، لأنه اشترط فيها تماثل الحقين، يعني تماثل الحقين في الجنس والصفة والحلول والأجل، وأن يكون أيضا الدين مستقرا، وأن يكون بمال معلوم، وأن يكون أيضا برضا المحيل، وهذه رضا المحيل هذه مجمع عليها بين العلماء، يعني لا خلاف بينهم بأن رضا المحيل إنما هو يعني مشترط، لكن الخلاف في من في المحال والمحال عليه. قال: فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا المحال والمحال عليه. فمن الشروط اختلاف الفقهاء في اعتبار رضا المحال والمحال عليه، ولم يتكلم على المحيل لأنه محل إجماع، وكان الأولى أن يشير إليه أن يقول ذلك مجمع عليه، يعني رضا المحيل، لأنه لا يمكن أحد أن يجبر على أن يحيل، فهذا حق له. إذن رضا المحيل محل إجماع ما عرض له المؤلف، وإن كان ينبغي أن يعرف لأنه كثيرا ما يشير إلى الأمور المجمع عليها. يبقى بعد ذلك الخلاف في رضا المحيل والمحال عليه، هل هو شرط أو لا؟ بعض العلماء يشترط ذلك، وهو أبو حنيفة يقول لا بد من رضا المحال أي المحتال والمحال عليه، لا بد من رضاهما، لأن هذا سينتقل من شخص إلى شخص آخر وحقه في ذمة هذا الإنسان، فلا ينبغي أن يلزم بأن ينقل ما له من حقوق إلى ذمة شخص آخر، لأن حقه قد ثبت في ذمة هذا الإنسان وهذا يرجع إلى رضاه فلا يلزم بذلك. ومن العلماء من قال بعكس ذلك وهم الحنابلة، فقالوا لا يعتبر رضا المحال ولا المحال عليه، بل الأمر هنا وإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل، إذن المحال هنا ملزم ومثله المحال عليه، لأنه كيف يلزم إلا ويكون الطرف الآخر أيضا ملزما. ومنهم من قال إن رضا المحتال أي المحال مطلوب، وأما المحال عليه فلا يشترط، وهم المالكية والشافعية. ومنهم من عكس ذلك وهم أهل الظاهر، وكل خلاف العلماء يدور حول هذا الحديث. قال فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال عليه وهو مالك والشافعي، ومن الناس من اعتبر رضاهما معا، ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال، ومن الناس من اعتبر رضاهما معا وهو أبو حنيفة، وبعده ومن الناس من لم يعتبر رضاهما معا وهم الحنابلة أو الإمام أحمد، هذا ما ذكر مذهبه فنضيفه. قال ومن الناس من اعتبر رضاهما معا، ومن الناس من لم يعتبر رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه، وهو نقيض مذهب مالك رحمه الله، وبه قال داود، يعني داود الظاهري. إذن الأقوال كما ترون أربعة، من العلماء من اشترط رضاهما وهو أبو حنيفة، ومن العلماء من رأى أنه لا يعتبر رضاهما وهو الإمام أحمد، إذن هذا مقابل ذا، ومن العلماء من اعتبر رضا المحال وهو مالك والشافعي، ومنهم من اعتبر رضا المحال عليه وهو داود الظاهري. قال فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين، ومن أنزل المحال عليه من المحال، من رأى أنها معاملة من المعاملات كعقد البيع فإنه لا بد فيها من رضا الطرفين. فأنتم تعلمون بالنسبة للبيوع وبالنسبة للإيجارات لا بد في البيع من رضا ماذا؟ الطرفين، إن كما قال الله تعالى إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن فهذا عقد من العقود، وهو أيضا انتقال حق من ذمة إلى ذمة، فقالوا لا بد فيه من رضا الطرفين. قال ومن أنزل المحال عليه من المحال منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه، كما لم يعتبره كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه أحد. وأما داود رحمه الله فحجته ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فهو أخذ بظاهر الحديث، والحنابلة قالوا يلزم من هذا أيضا عدم اعتبار رضا المحال عليه. إذا أحيل أحدكم، يعني هنا الحديث ظاهره أنه لا يشترط رضا المحال، إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل فليقبل الحوالة، فوقفوا عند ما ورد في النص، والحنابلة قالوا لا، إذا كان عدم رضا إذا لم يشترط رضا المحال فكذلك المحال عليه، لأن هذا لا يتم إلا بهذا. فالحنابلة وأهل الظاهر قالوا إن الأمر للوجوب، والجمهور أو المالكية والشافعية قالوا إنه للاستحباب. إذن المالكية والشافعية وجهوا الأمر في الحديث بأنه للاستحباب، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذن هذا الأمر فليتبع للاستحباب لأنه فعل مضارع اقترنت به لام الأمر فيكون أمرا. وعند الآخرين قالوا هو أمر للوجوب ولا صارف له، إذن هنا يلزم. قال: وأما داود فحجته ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، والأمر على الوجوب. وهكذا رأيتم أيها الإخوة، لأن العلماء يختلفون أحيانا في فهم النص، فهذا حديث رأيتم أن العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم قال هذا عقد إرفاق ويقوم على التراضي، إذن الأمر فليتبع محمول على الاستحباب، ومنهم من قال لا، تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله مطل الغني ظلم قدم له، ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا تأكيد لأول الحديث، أي أن ذلك واجب ولا يعتبر رضا أحد الطرفين. قال: والأمر على الوجوب، وبقي المحال عليه على الأصل وهو اشتراط اعتبار رضاه. يعني المحال عليه لا يشترط ذلك أهل الظاهر، لكن الحنابلة قالوا هذا يلزم منه أيضا، لأنه إذا ألزم المحال فكذلك المحال عليه، إلا كيف يتم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا. انظروا، ومن الشروط التي اتفق عليها جملة، لكن عند التفصيل نجد خلاف بين العلماء، لا بد أيضا من اتفاق ماذا الحقين في عدة أشياء في الجنس، فلكي تحيل شخص له عليك مثلا ذهب على شخص يكون لك عليه ذهب، ذهب مقابل ذهب، فضة مقابل فضة، ريالات مقابل ريالات، دولارات مقابل دولارات، وأن تكون أيضا الأوصاف هذا من جنس كذا هذا صحيح، ما تأتي إلى شخص مثلا له عليك مثلا ذهب صحيح فتحيله على شخص لك عليه ذهب مكسر، يعني مقطع غير مسوق. إذن لا بد من ماذا؟ اتفاق الحقين في الوصف وفي الجنس، وأيضا في الحلول، أن يكون الحق قد حل، ما يكون مثلا عليك دين قد حل فتحيله إلى شخص يحل الحق عليه بعد سنة أو ستة أشهر أو شهر، لا، هنا حصل خلاف، لما حل عليه الحق الدين يريد أن يتخلص منه فيحيل الآخر، هذا لا يجوز. وأيضا التأجيل، أن يكون متفقا في التأجيل، ما يكون هذا بعد شهر وهذا بعد سنة، وأن يكون الحق مستخرا أيضا في ذمته ثابتا، وأن يكون بمال معلوم لا يكون مالا مجهولا ولا مبهما. وأضافوا أيضا رضا المحيل، وهذا محل إجماع، يعني هذه الشروط التي ذكرتها موضع اتفاق بين الشافعية والحنابلة. قال: إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط ومنعها في الطعام. يعني من العلماء من قصر الحوالة في النقدين، لكن قالوا الطعام لا يجوز ذلك فيه. قال: والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه. ولكن الذين أجازوا ذلك قالوا إن هذا عقد مستثنى، فظاهره أنه بيع دين بدين، فجاءت السنة فخصصته، فأصبحت الحوالة مخصصة من المنع على القول بأنه بيع دين بدين، أو حتى هو عقد إرفاق والإرفاق يقوم على التيسير، فهذا مما يسرت وخففت فيه الشريعة. فكم من الأحكام التي مرت بنا نجد أنه قد يسر فيها، وترون بأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العرايا، والعرايا نوع من المزابنة، لكن لماذا رخص فيها؟ للحاجة، لوجود من لا يستطيع أن يشتري الرطب، بأن تكون مثلا خمسة أوسق فما دون أو دون خمسة أوسق، وأن يأكلها أهلها، وأن يكونوا بحاجة إلى ذلك، وغير ذلك، غير ذلك من العقود الكثيرة التي رأينا أنها بنيت على التيسير، ومنها مثلا عقد السلم بني على التيسير. نعم. وكذلك أيضا الإجارة أيضا فيها التيسير، لأن الإجارة تدفع مالا ولا تستوفيه إلا بعد مدة. قال: والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه. ولكن الذين أجازوا ذلك كما قلنا رأوا أن ذلك خصص بهذا الحديث، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهذا عام يشمل النقدين وغيرها. وأما ما يتعلق بالقبض فهذا قد ورد فيه الحديث المتفق عليه كما عرفتم ذلك في البيوع. نعم. وأجاز ذلك مالك رحمه الله إذا كان الطعامان كلاهما من قرض، إذا كان دين المحال حالا، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين. وعند ابن القاسم رحمه الله وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالا، ولم يفرق بين ذلك الشافعي رحمه الله وأحمد في الرواية الأخرى المشهورة، لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. وإنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى. وأما أبو حنيفة رحمه الله فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم، وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم. ما هي الأصول التي نهت، يعني التي نصت على وجود الربا فيها؟ فقال الآن هذا الحديث: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أنتم الآن تقولون هذا ورد في النقدين، إذن هو مستثنى من ماذا؟ بالنسبة للنقدين معروف أنهما الأصل لا يجوز فيهما الربا، أيضا نقيس عليهما الطعام. نعم. قال: والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول هل يقاس عليه أم لا؟ يعني الآن الذي ورد فيها النص هو ما يتعلق بالنقدين، ما يتعلق بالحوالة، فهل تلحق الأطعمة بها أو لا؟ هذا هو مراد. أبو حنيفة يقول: نعم، أنتم تقولون النص في النقدين فنلحق بها الأطعمة، لأنها أيضا كانت معها في الربويات وهي حوالة، فإذا كان لآخر على إنسان قدر معين من الطعام وهناك على آخر أيضا له عليه فله أن يحيل بذلك القدر. قال: والمسألة مشهورة في أصول الفقه، وللحوالة عند مالك رحمه الله ثلاثة شروط. إذا مالك يشترط ثلاثة شروط، وعند الشافعية والحنابلة يزيدون، يلتقون ببعضها ويزيد الشافعية والحنابلة على ذلك. أولها: أحدها أن يكون دين المحال حالا، أن يكون حالا، وهذا موضع اتفاق بين العلماء، أن يكون دين المحال حالا هنا وهناك أيضا، ما تحيل على إنسان الدين لا يزال بقيت عليه مدة حتى يستحق. قال: أحدهما أن يكون دين المحال حالا، لأنه إن لم يكن حالا كان دينا بدين. أحدهما ولا أحدها؟ هي ثلاثة ذكر ولا لا؟ نعم. والثاني أن يكون الدين الذي يحيل والثاني أن يكون الدين الذي يحيل به مثل الذي يحيل عليه. الدين الذي يحيل به مثل الدين يعني مساويا له في القدر، في الصفة، في الجنس، ذهب بذهب، فضة فضة، صحيحة بصحيحة، لا بد من ذلك، ولا بد أيضا من التساوي في القدر. والثاني أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر والصفة، لأنه إذا اختلف في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة، فخرج من باب الرخصة إلى باب البيع، وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين، وهذا لا يجوز كما عرفت. والشرط الثالث أن لا يكون الدين طعاما من سلم أو أحدهما، ولم يحل الدين المستحال به، لأنه جاء في الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره كما مر بنا بالسلم، رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولم يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم. إذا رأيتم المالكية ذكروا هذه الشروط، ولكن عندما نرجع إلى مثلا رأي الشافعية والحنابلة نجد أنهم قالوا لا بد من اتفاق الحقين في الجنس والصفة والحلول والأجل، هذا شرط واحد جمعوا فيه أربعة أشياء. الشرط الثاني أن يكون الحق مستقرا في الذمة ثابت. الثالث أن يكون بمال معلوم ما يكون مجهول. الرابع وهذا يوافق فيه عليه المالكية لأنه مجمع عليه رضا المحيل. قال وإذا كان الطعامان جميعا من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر، حلت الآجال أو لم تحل، أو حل أحدهما ولم يحل الآخر كما ذكرنا في الحديث فلا يصرفه إلى غيره. قال لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى كما قلنا. ولكن أشهب رحمه الله يقول إن استوت رؤوس أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية. وابن القاسم لا يقول ما هي التولية، تذكرون ولا نسيتم؟ التولية هي أن يخبر البائع المشتري برأس قيمة السلعة، يعني يقول له اشتريت هذه السلعة بألف ريال وأبيعها عليك بنفس الثمن دون ربح، هذه تسمى تولية. هذا معنى التولية، يعني أن يبيعه أو أن يخبره بأن رأس مال هذه السلعة هو كذا ويبيعها عليه بنفس رأس المال دون أن يطلب منه ربحا، هذه نسميها تولية. وابن القاسم لا يقول ذلك كالحال إذا اختلفت، ويتنزل المحال في الدين الذي أحيل عليه منزلة من أحاله ومنزلته في الدين الذي أحاله به، وذلك فيما يريد أن يأخذ بدلا منه أو يبيعه له من غيره، أعني أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما يجوز له من مع الذي أحاله، وما يجوز للذي أحال مع الذي أحال عليه. ومثال ذلك إن احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم أو بطعام من سلم في طعام من قرض، لم يجوز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه، لأنه إن كان احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم نزل منزلة المحيل في نزل منزلة المحيل لأنه لا يجوز له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعاما من بيع. نعم. وإن كان يعني شرط القبض كما هو معلوم. نعم. وإن كان احتال بطعام من سلم في طعام من قرض نزل من المحتال عليه منزلته مع من أحاله، أعني أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه المحيل له قبل أن يستوفيه، كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه وإن كان من قرض. قال رحمه الله هذا على القول بأنه بيع دين بدين استثني، أما على القول بأنه عقد إرفاق مستقل فلا يشمله هذا الكلام. قال رحمه الله: وهذا كله مذهب مالك رحمه الله، وأدلة هذه الفروق ضعيفة. يعني هذه من المسائل الفروق التي تسمى بمسائل الفروق، مسائل ترى أنها تكون متشابهة في الظاهر لكنها تختلف في الحكم. نعم. قال رحمه الله: وأما أحكامها فإن جمهور، ما هي؟ الضمير يعود إلى الحوالة. وأما أحكامها أي أحكام الحوالة، ما حكمها؟ نعم. وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة. ما هي الحمالة؟ الحمالة مرت بنا التي هي الكفالة، لأن الكفالة في الدرس الماضي مرت بنا ولها عدة معاني، من بينها الكفالة وكذلك الحمالة. نعم، لأن فيها تحمل، لأن الكفيل يتحمل. نعم، ويسمى أيضا غارم. نعم. قال: فإن جمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه إذا أفلس، لكن هناك من يخالف في هذا، هناك من ينزلها منزلتها فيما سيأتي من الحكم الذي سيذكره في التفليس، وهم الحسن البصري من التابعين والقاضي شريح وزفر من الحنفية، يرون أنها كالكفالة فيما يتعلق بالتفليس. قال: في أنه إذا أفلس المحال عليه، انظروا، إذا أفلس المحال عليه، إنسان أحال إنسان إلى آخر ثم أفلس من المحال عليه، هل يرجع إلى المحيل أو لا يرجع؟ هذه مسألة مهمة جدا من المسائل الجوهرية في ماذا؟ أحكام الحوالة. إنسان أحيل على آخر، فلما أحيل إليه حينئذ أفلس. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، هل إفلاسه قبل الإحالة أو بعد ذلك؟ هل عنده علم أو ليس عنده علم؟ في أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء. قال مالك وأصحابه: إلا أن يكون المحيل غره فأحاله على عديم. رأيتم؟ إذن عامة الفقهاء، جمهور الفقهاء، يرون بأنه إذا أحيل إنسان على آخر ثم أفلس المحال عليه فليس له أن يرجع، بعكس ماذا؟ الكفالة التي درسناها في الأسبوع الماضي التي هي الحمالة، تختلف لأن ماذا؟ الشخص الذي هو صاحب الحق له أن يرجع إلى الكفيل أو على المكفول به، هو بالخيار كما عرفتم. هنا ليس له ذلك، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، هذا الذي نقل عن الإمام مالك هي رواية للإمام أحمد، وستأتي الرواية الأخرى مع الشافعي. إذا عرفنا هذا، إنسان أحيل على شخص ثم بعد ذلك أفلس، إن كان المحال لا، إن كان الإفلاس جاء بعد ذلك ولم يغرر بالمحال، فالجمهور متفقون على أنه لا يرجع. لكن لو تبين أنه غرر به، أن المحيل غرر به، أو أنه أخفي عليه الأمر، حينئذ على مذهب مالك وهي رواية للإمام أحمد له أن يرجع على المحيل ويطالبه بحقه لأنه غرر به. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة وإن لم تكن له بينة. يعني أبو حنيفة يتوسع في إذا وجد الإفلاس أصبح الوصول إلى الحق غير ممكن، فيرجع إلى الذمة الأصلية التي كان حقه ثابتا فيها، والجمهور يقول لا، هذه الذمة تفرغ حقه منها، انتقل فأصبحت خالية من حق المحتال وانتقلت إلى ذمة المحال عليه. أبو حنيفة يقول لا، إن وجد إفلاس أو جحود، يعني أحيل إلى إنسان فجحده، فيرجع إلى من أحاله. قال: وبه قال شريح وعثمان البكي وجماعة. قال: وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة. هذا هو التعليل، مشابهة ماذا؟ الحوالة للحمالة. لماذا؟ لأنها كونها تشبه الكفالة له أن يرجع، كما أنه إذا لم يأخذ حقه من المكفول فإن له أن يرجع إلى من الكفيل ويطالبه بحقه. وقد عرفتم الخلاف بين كفالة المال وكفالة النفس.